بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج التعليم الميسر برنامج يسعى لتهيئة نخبة صالحة من الطلاب مع عدم إغفال التدرج العلمي. يقام البرنامج في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد شرعنا بحمد الله في أحكام الكلام، وعرفنا أن أحكام الكلام قد رتبها النحويون لكثرتها على أربعة أقسام. القسم الأول في الجملة الفعلية، والقسم الثاني في الجملة الاسمية، والقسم الثالث في مكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع، والقسم الرابع في إعراب الفعل المضارع. نستعين بالله ونبدأ بالقسم الأول وهو الأحكام النحوية للجملة الفعلية. فذكر المصنف أن الجملة الفعلية تأتي على صورتين: الصورة الأولى فعل مبني للمعلوم وفاعله، وهذه سندرسها إن شاء الله في باب الفاعل، والصورة الثانية فعل مبني للمجهول ونائب فاعله، وهذه ندرسها في باب نائب الفاعل. فنبدأ بباب الفاعل، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب العاشر من المستوى الثاني لبرنامج التعليم الميسر. والكتاب العاشر هو كتاب النوح النحوي الصغير لمؤلفه الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيون وفقه الله، والمقام في مسجد النخيل بحي العريجة في مدينة الرياض بعد صلاة العشاء ليوم الجمعة في 16 من جماد الآخرة لعام 37,400 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان العيوني وفقه الله. قال المصنف وفقه الله تعالى: الفاعل، وهو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، وضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل، فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع، ويأتي اسما ظاهرا كقرأ أنس القرآن، وضميرا بارزا كقرأت القرآن، وضميرا مستترا كأنس قرأ القرآن. وقاعدته العامة لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر. نعم، الفاعل عرفه لنا المصنف، ثم ذكر الضابط الذي يقربه، ثم ذكر حكمه الإعرابي، ثم ذكر أنواعه، وختم الكلام على الفاعل ببيان قاعدته العامة. فذكر في تعريف الفاعل أنه هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله. الفاعل في مصطلح النحويين يختلف عن الفاعل في اللغة أو في علم المنطق وعند الأصوليين، فالفاعل عند هؤلاء هو من فعل الفعل، يراد به المعنى اللغوي أن الفاعل هو من فعل الفعل. أما في اصطلاح النحو الذي يدرس الكلام ويبحث في كيفية ضبطه نطقا وكتابة، فإن الفاعل في اصطلاح النحويين هو كل اسم أسند إليه فعل قبله. فقوله في التعريف عن الفاعل إنه الاسم يبين أن الفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا، ولا يكون حرفا، ولا يكون جملة، ولا يكون شبه جملة. الفاعل لا يكون إلا اسما. طيب، هو الاسم الذي أسند إليه فعل قبله، قوله فعل قبله يعني أن الفاعل لا بد أن يكون الفعل قبله لا بعده، نحو ذهب محمد، ذهب فعل ماض. طيب هذا الفعل وهو الذهاب أسند إلى من؟ أسند إلى محمد، فنقول عن محمد إنه فاعل. وكما ترون الفاعل محمد قد ذكر الفعل قبله، ولو قلنا يذهب محمد كذلك أسندنا الذهاب إلى محمد، فمحمد فاعل. لماذا محمد فاعل؟ لأن هذا الفعل المسند إليه قبله. فلو أنك أخرت الفعل وقدمت الاسم فقلت محمد ذهب أو محمد يذهب، فإن هذا المقدم لا يكون اسما، آسف، لا يكون فاعلا، وإنما يكون مبتدأ، لأن المبتدأ هو الاسم الذي يقع في ابتداء الكلام كما سيأتي. وأما الفاعل فلا بد أن يكون بعد الفعل ولا يكون قبله. فمحمد ذهب محمد مبتدأ، وذهب فعل ماض، والفاعل بعده. طيب ما في فاعل هنا، نقدر ضميرا مستترا تقديره هو يعود إلى محمد. طيب فإن قلت طيب لم يذهب محمد إلى المزرعة، ما إعراب محمد؟ لم يذهب محمد فاعل. لماذا؟ لأن الفعل يذهب المنفي أسند إليه، لم يذهب، نفيت الذهاب. طيب هذا الفعل الذهاب المنفي أسندته إلى من؟ إلى محمد، فإعرابه عند النحويين فاعل، لأنهم يريدون أن يقولوا لك محمد هنا حقه الرافع، ارفعه محمد، لا محمدا ولا محمد. لماذا؟ لأنه فاعل عندنا. ما الفاعل عندكم؟ هو كل اسم أسند إليه فعل قبله. فإن قلت طيب محمد هنا فعل أو ما فعل الفعل؟ هل محمد فعل الفعل أو ما فعل الفعل؟ ما فعل الفعل. نقول الفاعل عند النحوي ليس من فعل الفعل، الفاعل عند النحوي الذي فعل الفعل أو أسند إليه الفعل، وهذا قد أسند إليه الفعل، إذن فحقه الرفع، حقه الرفع. طيب لو قلنا بنى المنصور مدينة بغداد، بنى الأمير المدينة، بنى فعل ماضي والأمير فاعل، لأننا أسندنا الفعل الموجود هنا بنى إلى الأمير فهو فاعله. طيب هل الأمير هو الذي بنى؟ تقول له ما بنى، تقول هذه أمور معنوية، لكن في النحو الفعل الذي عندنا بنى أسند إلى من؟ أسند إلى الأمير. طيب كلمة الأمير هذه كيف نضبطها في الكلام عندما يتكلم العربي؟ نقول نضبطها بالرفع، بنى الأمير. لماذا؟ لأنك أسندت إليه الفعل الذي قبله، وكل اسم أسند إليه فعل قبله فهو عند النحويين فاعل حقه الرفع. طيب لو قلنا مات زيد، مات فعل ماضي وزيد فاعل، لماذا فاعل؟ لأن الفعل مات أسند إلى من؟ أسند إلى زيد، فزيد فاعله، لأن الفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله. تقول زيد ما مات وإنما أماته الله، نقول هذه أمور معنوية ليست نحوية. طيب غارق زيد، هل زيد غرق أم كان يدافع الغرق ويحاول أن ينجو من الغرق؟ نقول غرق زيد، غرق هذا فعل أسند إلى زيد، يعني في النهاية قام بزيد، أسند إلى زيد، فغرق فعل وزيد فاعله، هذا في التركيب النحوي. وهكذا، فالفاعل كل اسم أسند إليه فعل قبله. وتجدهم من بعض في بعض الكتب عن الكتب الصغيرة المبتدئين يقال الفاعل كل اسم دل على من فعل الفعل، هذا من باب التقريب فقط، وإلا فإن الفاعل عند نحوين كل اسم أسند إليه فعل قبله. طيب، فإن قلت هذه مشيناها لك، طيب لماذا يشترطون أن يكون الفعل قبل الفاعل كذهب محمد؟ طيب لو تأخر الفعل وتقدم الاسم محمد ذهب، لماذا لا نقول إن محمد فاعل مقدم؟ نقول هذا ما يصلح لا نحوا، وهذا الذي يهمنا، ولا معنى. كيف لا نحوا ولا معنى؟ نبدأ بالنحو. محمد ذهب، طيب نصبر، اجمع محمد، محمدون، اجعلها فاعلا، نقول ذهب المحمدون، ذهب فعل والمحمدون فاعل. طب أنت تقول إن الفاعل يجوز أن يتقدم، قدمه، ماذا تقول؟ المحمدون ذهب، كان ينبغي أن تقول المحمدون، أن فقط الجملة كما هي تقدم وتؤخر، فتقول المحمدون ذهب. العرب ما تقول المحمدون ذهب، وإنما تقول المحمدون ذهبوا. ما هذه الواو؟ هذا الفاعل أو الجماعة، الضمير يقوم مقام الاسم الظاهر، محمدون ذهب المحمدون، لكن نأتي بالضمير مكان الاسم الظاهر، المحمدون ذهبوا، المحمدون مبتدأ وذهب فعل والواو فاعل. طيب ذهب المحمدان، قدم المحمدان ذهبا، فالفاعل ألف الاثنين متأخر، الفاعل دائما بعد الفعل. طيب جئنا إلى المفرد، المفرد يعني عند العرب المفرد ضميره إذا كان رفعا يستتر، المفرد إذا كان ضميره رفعا وهو للغائب يستتر، هذه طبيعة اللغة، فيقول ذهب محمد، وإن قدمت محمد قلت محمد ذهب أي هو، فالضمير مستتر في الفعل، العرب لم تضع له لفظا، هذه لغة العرب. فالإشكال هنا فقط في محمد ذهب، عندما قدمتها محمد ذهب استتر الضمير، لكن انظر للتثنية والجمع يتبين لك الأمر أن الفاعل لا بد أن يكون بعد الفعل، هذا من حيث النحو. طيب من حيث المعنى، من حيث المعنى لو قلت لكم القلم، ابتدأت الكلام فقلت لكم القلم، تعرفون أنه فاعل؟ ما تعرفون، وإنما تنتظرون مني أن أخبر عنه بشيء، ما باله؟ تقول ما باله؟ قل القلم أحمر أو القلم جميل، ما أزرق؟ طيب القلم أزرق أو القلم جميل، أخبر عنه، وقد أخبر عنه بفعل، فقل القلم سقط، لكن عندما قلنا في البداية سقط القلم، جملة فعلية سقط القلم، خلاص ترسخ في ذهنك أنه فاعل، فعندما قدمنا القلم أنت في ذهنك الجملة السابقة سقط القلم فتقول أنه فاعل مقدم، لا، لكن العربي عندما يبتدئ بالاسم لا يريد أنه فاعل، وإنما يريد أن يقدم الاسم لكي يخبر عنه بشيء، يخبر عنه بمفرد، يخبر عنه بجملة، يخبر عنه بشبه جملة، فإذا تقدم صار مبتدأ ما صار فاعلا مقدما. فالخلاصة أن الفاعل هو كل اسم أسند إليه فعل قبله. طيب، فإن أتعبك التعريف فإن الضابط يسهل لك الأمر، فالضابط كما قال المصنف ضابطه أنه جواب قولنا من الذي فعل الفعل، من الذي فعل الفعل. كلما ورد عليك فعل ماض أو مضارع أو أمر اسأل نفسك من الذي فعل الفعل، فالجواب هو الفاعل. لو قلت مثلا صلى الإمام بالمصلين هذه الليلة، الفعل صلى، من الذي صلى؟ الذي صلى الإمام، فاعل. سافر قبل 3 أيام أخي محمد، من الذي سافر؟ أخي، فاعل. نجح في دروسه خالد، من الذي نجح؟ خالد، وهكذا. فالفاعل هو جواب قولنا من فعل الفعل. قال المصنف فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. هذا تذكير من المصنف بما سبق في باب المعرب والمبني، فالفاعل قد يكون معربا وقد يكون مبنيا مع أنه فاعل وحكمه الرفع، لكن في الإعراب تتبين وتنتبه. فإن كان معربا فتقول فاعل مرفوع، وإن كان مبنيا تقول فاعل في محل رفع كما سبق شرحه. فإذا قلت سافر محمد فمحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، لكن لو قلت سافر هذا أو سافر سيبويه نقول فاعل في محل رفع. أو قلت سافرت، ما إعراب التاء؟ فاعل في محل رفع، وهكذا. ثم بين أنواع الفاعل فقال ويأتي اسما ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. نعم، ذكر في التعريف أن الفاعل لا يكون إلا اسما، هنا ذكر لك أن الفاعل قد يقع من جميع أنواع الأسماء، قد يقع اسما ظاهرا وقد يقع ضميرا، ضميرا بارزا وضميرا مستترا. وسبق لنا أن قلنا وفرقنا بين الضمير والظاهر، الضمير يعني الضمائر المتصلة والمنفصلة. طيب ما سوى الضمير من الأسماء نسميها أسماء ظاهرة، فالفاعل قد يكون اسما ظاهرا كقولك ذهب محمد أو ذهب الطالب أو ذهب هذا أو ذهب أبي، وقد يكون ضميرا، إما ضميرا بارزا يعني له لفظ، له حروف ملفوظة كقولك ذهبت، وقد يكون ضميرا مستترا يعني ليس له حروف ملفوظة، وذلك إذا تقدم اسمه الظاهر على الفعل. مثال ذلك محمد ذهب أي هو، أو هند ذهبت أي هي. فالفاعل يقع اسما ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. قاعدته العامة، قاعدته العامة تقول لكل فعل فاعل، لكل فعل فاعل بعده، فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، لكل فعل فاعل. هذه قاعدة عقلية متفق عليها، لا يكون فعل إلا بفاعل، لكن في النحو لكل فعل فاعل بعده لا قبله كما شرحناه. طيب فإن ظهر يعني كانت له حروف ملفوظة فهو الفاعل، فإن لم يظهر بعد الفعل فنقدره حينئذ ضميرا مستترا، هذا هو الفاعل. نريد أن نزيد مسألتين مفيدتين في باب الفاعل سأشرحهما بسرعة لأن الوقت متأخر، وسنضطر أن نتأخر قليلا اليوم لكي ننتهي من جملة الاسمية الفعلية والاسمية، وإلا لن ننتهي غدا. طيب هناك تقسيم للفاعل بحسب فعله، والتقسيم تعرفونه، لكن فقط سأجمعه من معلوماتكم وأرتبه لكم. الفاعل بحسب فعله. طيب، الفعل تعرفون أن الفعل ثلاثة أقسام: أمر ومضارع وماضي، تعرفون ذلك. نبدأ بفعل الأمر. فعل الأمر لا يكون فاعله إلا ضميرا. يعني لا يمكن أن يكون فاعله اسما ظاهرا، لا، أيضا نخصه بأكثر من ذلك. فنقول فعل الواحد كاذهب واجلس لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. فعل الواحد يعني فعل المذكر. أي فعل أمر للواحد للمذكر اذهب اجلس اسمع انتبه، فاعله لا يكون إلا شيئا واحدا، ضمير مستتر تقديره أنت. لا يمكن أن يكون ضمير اسما ظاهرا مثل محمد أو زيد أو هذا، ولا ضميرا بارزا، لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. أسكن أنت، اسمع أنت، صلي أنت. طيب، وضمير وفعل الأمر للمفردة للواحدة للمؤنث مثل اجلسي اسمعي انتبهي، لا يكون إلا ياء المخاطبة. وعرفنا أن ياء المخاطبة من الضمائر المتصلة، يعني فاعله لا يكون إلا ضميرا متصلا، وليست كل الضمائر المتصلة، لا يكون إلا ياء المخاطبة: اذهبي انتبهي. إذن اسجدي واركعي، أين الفاعل في اسجدي؟ ياء المخاطبة. اركعي ياء المخاطبة. لا تفكر في شيء آخر لأن فاعله لا يكون إلا ياء المخاطبة. طيب، فعل الأمر للاثنين والاثنتين: اذهبا انتبها اسمعا صليا، لا يكون إلا في الاثنين. وفعل الأمر لجمع الذكور: اذهبوا انتبهوا اسمعوا اجتمعوا، لا يكون إلا واو الجماعة. وفعل الأمر لجماعة الإناث: اذهبن اسمعن، لا يكون إلا النسوة، لا يكون إلا نون النسوة. بذلك انتهينا من فعل الأمر. فعل الأمر ما فيه لف ولا دوران ولا اجتهاد ولا احتمالات، تقول أبحث عن الفاعل، أين الفاعل، ما الفاعل، ما فيه، كلها محصورة حصرا ومضبوطة ضبطا. هذا مما قلناه من قبل، هذا الإعراب المنضبط، هذا من الإعراب المنضبط. فعل الأمر فاعله منضبط لا يحتمل إلا شيئا واحدا. انتهينا من فعل الأمر، ننتقل إلى الفعل المضارع. طيب، الفعل المضارع لعلكم تعلمون أن الفعل المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة المجموعة في أنيت. أي فعل مضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة الأربعة. للمتكلم يبدأ بالهمزة: أذهب. للمتكلمين يبدأ بالنون: نذهب. للمخاطب يبدأ بالتاء: تذهب. للغائب يبدأ بالياء: يذهب. كل فعل مضارع: أجلس نجلس تجلس يجلس، هذه معلومة معروفة. فالمضارع المبدو بالهمزة لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، لا يكون إلا ضميرا مستترا تقديره أنا. أحبك، الكاف فاعل ولا مفعول به؟ الفاعل، الكاف ما يكون فاعل، ضمير نصب. طيب، أحب هذا مضارع مبدو بالهمزة مباشرة، فاعله مستتر تقديره أنا. أحبك أي أنا. طيب، المضارع المبدو بالنون كنذهب لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره نحن. أي مضارع مبدو بالنون لا تبحث عن فاعله لأن فاعله لا يكون إلا مستترا تقديره نحن. إياك نعبد أي نحن، وإياك نستعين أي نحن، لن نبرح الأرض أي نحن، وهكذا. طيب ماذا بقي الآن؟ بقي المضارع المبدوء بالتاء تذهب، والمضارع المبدوء بالياء يذهب، وبقي أيضا الفعل الماضي مثل ذهب. هذه الثلاثة هي التي تبحث عن فاعلها، لأن فاعلها قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا بارزا وقد يكون ضميرا مستترا. فاعلها قد يكون اسما ظاهرا مثل ذهب محمد، يذهب محمد، تذهب هند، الفاعل اسم ظاهر. وقد يكون الفاعل ضميرا مستترا مثل محمد ذهب أي هو، محمد يذهب أي هو، هند تذهب أي هي. وقد يكون فاعلها ضميرا بارزا، وذلك إذا وقع بعد إلا مثل ما ذهب إلا أنا، ما يذهب إلا أنا، ما تذهب إلا أنت، أو ما تذهب إلا هند. لا هند هذا اسم ظاهر، ما تذهب إلا أنت. إذن عرفنا من ذلك أن الفاعل بالنسبة إلى الفعل على قسمين: القسم الأول الأفعال التي فاعلها منضبط لا يحتمل إلا شيئا واحدا، هذا يشمل الفعل فعل الأمر كله، ويشمل المضارع المبدوء بالهمزة والمضارع المبدوء بالنون. هذه الأفعال لا تبحث عن فاعلها، فاعلها منضبط. طيب والقسم الثاني الأفعال التي يحتمل أن يكون فاعلها اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا أو ضميرا بارزا. معنى ذلك يا إخوان، معنى ذلك أن نصف باب الفاعل منضبط، نصف باب الفاعل منضبط، لا يمكن تخطئ فيه أو أن تضيع الفاعل. نصفه عاد ابحثوا وانتبهوا وابحث عن الفاعل. طيب هذا قلنا من الضوابط. المعلومة الثانية والمسألة الثانية في باب الفاعل تتعلق بضمائر تواني، ضمائر تواني. تذكرون ضمائر تواني؟ هي ضمائر الرفع المتصلة، تواني يعني تاء المتكلم ذهبت، واو الفاعل أو واو الجماعة ذهبوا، وألف الاثنين ذهبا، ويا المخاطبة اذهبي، ونون النسوة اذهبن. هذه الضمائر ما كثرتها في الكلام؟ كثيرة أم قليلة؟ كثيرة جدا جدا، لا تخلو صفحة في المصحف، لا أقول من واحد منها بل من عدد منها، ورودها في الكلام كثير جدا. طيب ما إعرابها؟ عرفنا من قبل أنها ضمائر رفع، يعني محصورة في ماذا؟ محصورة في المرفوعات. المرفوعات كما ذكرنا وكما سيأتي سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع، سبعة. ومع ذلك فإن ضمائر تواني لا تأتي إلا في ثلاثة أعاريب فقط. تواني على كثرتها الكاثرة في الكلام ليس لها إلا ثلاثة أعاريب، لأنها إن اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، مثل كانوا وكنت وكوني وكانوا ويكونون ولست وأصبحت ونحو ذلك. إذا اتصلت بكان وأخواتها فهي اسم لكان وأخواتها، هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني إذا اتصلت بفعل مبني للمجهول يعني على فعل فهي نائب فاعل، مثل أخذت أكرم رفع أخذ قتل ونحو ذلك. الإعراب الثالث أن تكون فاعلا فيما سوى ذلك. إذا لم تتصل بكان وأخواتها ولم تتصل بفعل مبني للمعلوم ولم تتصل بفعل مبني للمجهول فهي فاعل. طبعا هذا الأكثر، مثل ذهبت وذهبوا ويذهبون وإذهبوا وذهب ويذهبان واذهبي واذهبن ويؤمنون ويصلون فاعل. وهذا أيضا من الإعراب المنضبط الذي ذكرته لكم من قبل. هذه ضوابط تضبط لكم أجزاء كبيرة جدا من الكلام العربي ومن الإعراب. فالآن إذا ضبطت يعني نصف الفاعل وضبطت إعراب تواني ضبطت شيئا كثيرا في الإعراب، تستطيع بعد ذلك أن تتفرغ للإعراب الآخر المشكل. وقد ضبطت كثيرا من الإعراب، تأخذ الإعراب شيئا فشيئا حتى تضبطه بإذن الله تعالى. وأنت إذا ضبطت شيئا من الإعراب اعلم أنه سيقودك إلى أشياء في الإعراب، لأن اللغة متشابهة، فإذا ضبطت شيئا سهلت عليك أشياء كثيرة. لكن اضبط الأول وافهمه ستنفتح لك أبواب كثيرة في الإعراب والنحو. هذا ما يتعلق بالفاعل. ننتقل إلى الباب الثاني، تفضل. قال المصنف فقه الله: نائب الفاعل، وهو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول، ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع، ويأتي اسما ظاهرا كقرئ القرآن، وضميرا بارزا كالآيتان قرئتا، وضميرا مستترا كالقرآن قرئ. نعم، هذا الباب باب نائب الفاعل كما عرفنا يمثل الصورة الثانية للجملة الفعلية المكونة من فعل مبني للمعلوم ونائب فاعله. قلنا من قبل يا إخوان لكل فعل فاعل، هذه قاعدة عقلية، ما في فعل يقع إلا بفاعل، لكل فعل فاعل. فلهذا قالوا إن عمدة الجملة الفعلية هو الفاعل، العمدة في الجملة الفعلية هو الفاعل، لأنه لا يمكن أن يقوم فعل أو يحدث فعل إلا بفاعل. طيب، هذه الجملة فيها عمدة وهو من؟ الفاعل. طيب هذا العمدة أراد أن يسافر، ماذا يفعل العمدة إذا أراد أن يسافر؟ يسافر ويترك الحي، لا بد أن ينيب عنه نائبا. طيب ينيب النائب هذه زينة ولا يعطيه أعماله ويقوم بأعماله السابقة؟ لا بد أن يعطيه الختم ويعطيه أن يقوم بأعماله السابقة. كذلك الجملة الفعلية عمدتها الفاعل، إلا أن العرب أحيانا قد لا تذكر الفاعل لسبب من الأسباب، إما أنها لا تعرف الفاعل، سرق المتاع ما نعرف من الذي سرقه، أو أنها تعرف الفاعل ولكن لا تذكره لسبب من الأسباب، إما خوفا عليه سرق المتاع ونعرف الذي سرقه، لكن لا أذكره خوفا عليه أن يسجن أو يعذب أو نحو ذلك، لكن أريد أن أخبر بالذي حدث، أو احتقارا له، يعني من احتقاري له لا أذكر اسمه، أو تعظيما له، يعني من عظمته معروف إلى درجة أنه لا داعي لذكره. وقضي الأمر بعد أن ذكر الذي حدث سبحانه وتعالى، وقضي الأمر معلوم أن الذي قضاه الله، أو لأسباب أخرى. المهم هناك أسباب تجعل العربي لا يذكر الفاعل، مع أنه قد يكون جاهلا لهذا الفاعل وقد يكون عالما بهذا الفاعل، لكنه في النهاية لا يذكر الفاعل. هذا معنى مبني للمجهول، معنى فعل مبني للمجهول، يعني أن الفاعل غير مذكور، وليس المعنى أن الفاعل مجهول كما يفهمه بعض غير المتخصصين فينكر هذا المصطلح، يقول كيف تقول فعل مبني للمجهول والله يقول قضي الأمر ونحن نعلم أن القاضي هو الله؟ نقول لا، المصطلح لا بد أن تفهمه على مصطلح أهله، اسألهم، اسأل ماذا تريدون بمبني المجهول، يقول مبني المجهول في النحو في الصرف الذي لم يذكر فاعله، وقد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. طيب المهم إذا أردنا أن نحذف الفاعل لا بد أن نقيم مكانه من يقوم مقامه ومن ينوب منابه. طيب ما الذي سنقيمه وننيبه عن الفاعل؟ قالوا المفعول به، ننيب المفعول به، نأتي بالمفعول به، نضعه مكان الفاعل ونعطي حكم الفاعل، يعني نرفعه لكي تستقيم الجملة وتكمل الجملة بذلك. فإذا قلنا مثلا فتح الحارس الباب فعل فاعل مفعول به، نريد أن نحذف الفاعل لسبب من الأسباب، حذفنا الحارس، طيب ماذا سنفعل؟ أولا نبني الفعل للمجهول فتح، نأتي بالحارس ونضعه مكان الفاعل ونرفعه فنقول الحارس، فتكون الجملة فتح، آسف، نأتي بالباب المفعول به ونضعه مكان الفاعل ونرفعه نقول الباب، فتكون الجملة فتح الباب، فتح هذا فعل مبني للمجهول، الباب هل هو فاعل؟ لا، ليس هو الذي يعني فعل الفتح. طيب هل هو مفعول به؟ لا، لأنه مرفوع، المفعول به منصوب، طيب لا هو فاعل ولا هو مفعول به، ماذا نسميه؟ سميناه نائب الفاعل. إذا نائب الفاعل هو المفعول به عند حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول، هذا الذي قاله المصنف، قال في تعريف نائب الفاعل هو المفعول به بعد حذف الفاعل وبناء الفعل قبله للمجهول. فإذا قلنا مثلا رفع الطالب القلم نبني للمجهول، نقول رفع القلم، ما إعراب القلم؟ ليس فاعلا ولا مفعولا به، ما إعرابه؟ نائب فاعل. قرأ محمد الكتاب، قرئ الكتاب، وهكذا، هذا هو نائب الفاعل. فعرفنا أن نائب الفاعل إنما يكون بعد حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول. طيب كيف يبنى الفعل للمجهول؟ كيف نقلبه من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول؟ بيّن ذلك المصنف فقال ويبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والفعل المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن الفعل إذا أردت أن تبنيه للمجهول لا بد أن تضم الحرف الأول، لا بد أن تضم الحرف الأول، فإن كان ماضيا تكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا تفتح ما قبل آخره. كيف نبني ذهب للمجهول؟ ذو نضم الأول، هي نكسر ما قبل الآخر، ذهب. طيب كيف نبني يذهب للمجهول؟ نبني الأول يو ونفتح ما قبل الآخر، يذهب. طيب رفع ويرفع، رفع يرفع. قرأ يقرأ، قرئ يقرأ. طيب دحرج دحرج. ضممنا الأول الدال، كسرنا الثاني أو كسرنا ما قبل الآخر؟ فلهذا نقول نكسر ما قبل الآخر، دحرج. قبل الآخر الثالث، لأن ما قبل الآخر قد يكون الثاني وقد يكون الثالث وقد يكون الرابع وقد يكون الخامس. ينطلق ينطلق، انطلق انطلق، وهكذا. إذن فالماضي نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر، والمضارع نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. وفعل الأمر، فعل الأمر لا يبنى للمجهول، فعل الأمر لا يبنى للمجهول. لماذا لا يبنى للمجهول؟ نعم نعم، لأن فاعله محصور، ما يكون فاعله إلا ضمير مستتر، تقدير أنا أو يا المخاطبة أو ألف اثنين أو الجماعة أو نون النسوة، ما يتغير. طيب لا إله إلا الله. هذا ما يتعلق ببناء الفعل للمجهول. ثم قال المصنف: فإن كان معربا فهو مرفوع، وإن كان مبنيا فهو في محل رفع. هذا بيان لطريقة إعرابه، وشرحنا ذلك من قبل في باب المعرب والمبني. فإن قلت أكرم زيد، فزيد نائب فاعل مرفوع. فإن قلت أكرمت أو أكرم هذا أو أكرم سيبويه، فنقول نائب فاعل في محل رفع. طيب ثم قال: ويأتي، أي نائب الفاعل، اسما ظاهرا وضميرا بارزا وضميرا مستترا. نعم، كالفاعل، نائب الفاعل قد يأتي اسما ظاهرا كقرئ القرآن وفتح الباب ويقرأ القرآن ويفتح الباب، ويأتي ضميرا مستترا مثل القرآن قرئ أو القرآن يقرأ أي هو، ويأتي ضميرا بارزا مثل الرجال أكرموا وأكرمت ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بالجملة الفعلية بصورتيها المتمثلتين في الفعل المبني للمعلوم والفاعل، وفي الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. لننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أحكام الكلام، الجملة الاسمية. تفضل. قال المصنف وفقه الله: الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوعة باسم ولها صورتان. الأولى الجملة الاسمية الأصلية، الأصلية غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين كمحمد كريم. والأخرى الجملة الاسمية المنسوخة، ونواسخ الابتداء ثلاثة، وهي: كان وخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ككان محمد كريما. وإنا وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، كإن محمدا كريم. وظننت وأخواتها، وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أول، وتنصب الخبر مفعولا به ثانيا، كظننت محمدا كريما. نعم، الجملة الاسمية كما عرفنا هي الجملة المبدوءة باسم حقيقة أو حكما. طيب تأملنا أيضا في اللغة، أقصد النحويين، ليستخرجوا صورها، فوجدوا أن الجملة الاسمية في اللغة لها صورتان، لها صورتان إجمالا، أو لها أربع صور تفصيلا. فالجملة الاسمية نحو محمد كريم، هذه جملة اسمية لأنها مبدوءة بمحمد وهو اسم، محمد كريم. فالجملة الاسمية إما أن تأتي على شكلها الأصلي، يعني غير مسبوقة بناسخ من النواسخ، فنسميها الجملة الاسمية الأصلية أو البسيطة أو غير المنسوخة، مثل محمد كريم، وهي مرفوعة الجزئين، وهي مرفوعة الجزئين، محمد مبتدأ مرفوع وكريم خبر مرفوع. الصورة الثانية هي الجملة الاسمية المنسوخة، يعني التي سبقت بناسخ من النواسخ. ما النواسخ؟ النواسخ بالتتبع ثلاثة، وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، هذه نواسخ خاصة لا تدخل إلا على جملة اسمية، يعني لا تدخل على جملة فعلية، فلهذا قالوا نواسخ الجملة الاسمية. طيب هذه ثلاث نواسخ الآن، هذه النواسخ الثلاثة كل ناسخ يريد أن تكون له شخصية مستقلة، عمل خاص به، فجاءت كان وأخواتها وهي أكثر استعمالا، فلا تريد أن تكون كالجملة الأصمية المرفوعة الجزئين، فرفعت المبتدأ ونصبت الخبر، رفعت الأول ونصبت الثاني، نقول ترفع وتنصب لأنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فمحمد كريم ندخل عليها كان، فنقول كان محمد بالرفع كريما بالنصب، ليس محمد كريما، أصبح محمد كريما، ترفع وتنصب. الناصب الثاني إن وأخواتها جاءت وعكست عمل كان، فنصبت الأول ورفعت الثاني، فعملها ليس كالمبتدأ والخبر ولا ككان وأخواتها، فهي تنصب وترفع. فمحمد كريم ندخل إن، نقول إن محمدا كريم، وليت محمدا كريم. طيب الناسخ الثالث ظننت وأخواتها، جاءت في الأخير تريد شخصية مستقلة وعملا خاصا، ماذا بقي؟ ترفع الجزئين تكون كالمبتدأ والخبر، ترفع وتنصب تكون ككان وأخواتها، طيب تنصب وترفع تكون مثل إن، ماذا ما بقي لها إلا أن تكون نصابة، فنصبت الجزئين، أكون نصابة وشخصية مستقلة أفضل، فنصبت الجزئين، فتقول محمد كريم، تدخل ظن، تقول ظننت محمدا كريما وعلمت محمدا كريما. إذن فالجملة الاسمية كم لها صورة في اللغة العربية؟ نقول لها صورتان إجمالا، إما أن تكون غير منسوخة وهي الأصلية، وإما أن تكون منسوخة والنواسخ ثلاثة. طيب أو نقول إن لها أربع صور تفصيلا، الجملة الاسمية لها أربع صور في التفصيل. الصورة الأولى مرفوعة الجزئين، وذلك في المبتدأ والخبر، محمد كريم، ولأنها الصورة الأصلية أخذت أفضل الأعاريب رفع الجزئين. الصورة الثانية مرفوعة الأول منصوبة الثاني، وذلك إذا سبقت بكان وأخواتها، كان محمد كريما. الصورة الثالثة منصوبة الأول مرفوعة الثاني، إذا سبقت بإن وأخواتها، إن محمدا كريم. الصورة الثالثة منصوبة الجزئين، إذا سبقت بظننت وأخواتها، ظننت محمدا كريما. فهذه الصور للجملة الاسمية، سندرس كل صورة إن شاء الله في باب مستقل. نبدأ بالصورة الأولى ندرسها في باب المبتدأ والخبر، تفضل. قال: المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية، والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ، فإن كانا معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كانا مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت. والمبتدأ لا يكون إلا اسما كما سبق، والخبر يكون اسما كالقمر منير، وشبه جملة كالقمر في السماء، وجملة كالقمر ينير السماء، والقمر نوره جميل. نعم، المبتدأ والخبر يمثل الصورة الأصلية البسيطة غير المنسوخة للجملة الاسمية، فنتعرف على المبتدأ ونتعرف على الخبر. أما المبتدأ فعرفه المصنف بتعريف واضح سهل فقال: هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، أو الاسم العاري من العوامل اللفظية. إذن فقال في تعريف المبتدأ: إنه الاسم، فالمبتدأ كالفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. طيب، لكن أي اسم؟ قال: الاسم العاري يعني الذي لم يسبق من العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بعامل من العوامل اللفظية. العوامل جمع عامل، هذه نظرية العامل التي قام عليها النحو. العامل نظرية النحو، نظرية العامل في النحو تقوم على أن الكلام يعمل بعضه في بعض، فكل كلمة ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم يسمونها عاملا، لأنها تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم سمي عامل. وأي كلمة يقع عليها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم يسمونها معمول، عامل ومعمول. فإذا قلت مثلا: ذهب محمد إلى المسجد، ذهب فعل ماضي، محمد فاعل مرفوع، مرفوع يعني هناك شيء رفعه، عمل فيه الرفع. ما الذي عمل الرفع في الفاعل؟ هو الفعل، فالفعل عامل يرفع، ومحمد فاعل مرفوع، جاء عامل ومحمد معمول، جاء رافع ومحمد مرفوع. إلى المسجد، إلى حرف جر، والمسجد اسم مجرور يعني هناك عامل جره، ما العامل الذي جره؟ إلى، إذن إلى عامل والمسجد معمول، إلى جار والمسجد مجرور، عامل معمول، عامل معمول، وهكذا. فالمراد بالعامل كل كلمة ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم. فما العوامل في اللغة؟ ما العوامل التي يجب أن يعرى منها المبتدأ لا يسبق بها؟ ما العوامل؟ العوامل. طيب نبدأ. الأفعال، الأفعال كلها عوامل، الأفعال كلها عوامل، لأن الفعل لابد أن يرفع فاعل، إذن يعمل الرفع في الفاعل، فالأفعال كلها على اختلاف أنواعها عوامل. انتهينا من الفعل، ننتقل إلى الحروف. الحروف عامل أو معمول؟ الحروف لا، بعضها عامل وبعضها هامل، بعضها عامل، في حروف عاملة وهي الحروف التي تدرس في النحو، النحو يدرس الحروف العاملة لكي نعرف عملها، مثل حروف الجر تعمل الجر. لكن هل حرف استفهام؟ هذا هامل، ما يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا يجزم، مثل حروف الجواب نعم ولا، هذه حروف هاملة ما لها عمل. إذن فالحروف إما عاملة وهي التي تدرس في النحو، أو حروف هاملة ليس لها عمل. طيب بقية الأسماء، الأسماء الأصل في الأسماء أنها معمولات، الأصل في الأسماء أنها معمولات، نستثني المضاف، هذا سيأتي في باب الإضافة. إذا جاءك مضاف فإن الذي بعده مضاف إليه مجرور. الخلاصة أن المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية، يعني الذي لم يسبق بعامل لفظ. طيب ما العوامل اللفظية؟ هي الأفعال والحروف العاملة والاسم المضاف. يعني أن المبتدأ كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل ولا بمضاف إليه. سهل، أي اسم في أول الجملة، في وسط الجملة، في آخر الجملة، أي اسم تراه لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل كحروف الجر أو إن وأخواتها ولا بمضاف فهو مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ فابحث عن خبره. إذن فهذا هو تعريف المبتدأ. والخبر قال هو الذي أخبر به عن المبتدأ. تسأل عن نفسك أخبرنا عن المبتدأ بماذا؟ فالجواب هو الخبر. فإذا قلت محمد كريم، محمد هل سبق بعامل؟ مسبوق أو عاري؟ عاري فهو مبتدأ. الخبر أخبرنا عن محمد بأنه كريم، محمد مبتدأ وكريم خبر. طيب لو قلنا هل محمد كريم، هل حرف استفهام ليس اسما، إذن ليس مبتدأ، المبتدأ لا يكون إلا اسما. هل حرف، طيب محمد هذا اسم، هل هو مبتدأ عاري أو مسبوق؟ عاري، إذن ما إعرابه؟ مبتدأ. أين الخبر؟ أخبرنا عن محمد بأنه كريم ثم أدخلنا هل للاستفهام، محمد كريم وهل للاستفهام، هل محمد كريم؟ طيب لو قلنا مثلا في البيت محمد، في البيت محمد، في حرف جر، الحرف لا يقع مبتدأ، البيت اسم، طيب اسم عاري ولا مسبوق؟ مسبوق، إذن لا يعمل فيه العامل السابق، في حرف جر والبيت اسم مجرور به على مجره الكسرة، في البيت. طيب محمد اسم مسبوق أو عاري؟ ما تقول لمسبوق بفي، في ما تجر الدنيا كلها، تجر الاسم الذي بعده خلاص وقد عملت وانتهى عملها. فمحمد حينئذ مسبوق أم عاري؟ عاري فهو مبتدأ، أي اسم عاري مبتدأ. فإذا وجدنا المبتدأ نبحث عن خبره. في البيت محمد، أخبرنا عن محمد بأنه ماذا؟ بأنه في البيت، إذن في البيت خبر مقدم شبه جملة ومحمد مبتدأ. طيب لو قلنا جاء محمد، جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ليس مبتدأ، محمد اسم، هل هو مبتدأ عاري ولا مسبوق؟ مسبوق بجاء، إذن إعرابه فاعل. طيب جاء محمد يده، يده اسم، مسبوق أو عاري؟ عاري، لأن جاء رفع محمد وهو فعل لازم، اللازم يحتاج إلى فاعل فقط. فيده مسبوق أو عاري؟ عاري، صار مبتدأ. ابحث عن خبره، أخبرنا عن يده بأنها فوق رأسه، إذن يده مبتدأ وفوق رأسه خبر، لكن يده فوق رأسه هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، لكن صارت داخل جملة يسمونها جملة صغرى. فنبحث عن إعراب الجملة كلها، يده على رأس المبتدأ والخبر، كل هذه الجملة ستكون حالا من محمد، لأن من ضوابط الإعراب المشهورة أن الجملة بعد المعرفة حال والجملة بعد النكرة صفة، والجملة هنا وقعت بعد معرفة محمد، فنقول حال، يعني جاء محمد حالة كونه يده على رأسه، وهذا سيأتي في الحال. طب لو قلنا جاء رجل يده على رأسه، جاء فعل ويده ورجل فاعل ويده عاري أو مسبوق؟ عاري، إذا مبتدأ. أين خبره؟ فوق رأسه، صارت يده فوق رأس الجملة اسم مبتدأ وخبر. ما إعرابها؟ حال ولا صفة؟ صفة للرجل، يعني جاء رجل موصوف بأنه يده فوق رأسه. طيب لو قلنا جاء الذي أبوه كريم، جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل والذي اسم موصول، اسم، هل هو عاري أو مسبوق؟ مسبوق، فهو فاعل. طيب جاء الذي أبوه، أبوه اسم، عاري أو مسبوق؟ عاري. ما إعرابه؟ مبتدأ، وأنت متأكد لأنه عاري، إذا مبتدأ. نبحث عن خبر، يخبرنا عن أبيه بأنه كريم، أبوه كريم، مبتدأ وخبر، لكن صار جملة صغرى. ما إعرابها؟ ستعرفون إن شاء الله، تعرفون، يعرف أكثركم أنها صلة الموصول. جاء الذي أبوه كريم. طيب ندخل في العميق أكثر، لو قلنا مثلا جاء رجل له فضل، جاء رجل له فضل، جاء فعل ورجل فاعل لأنه مسبوق بعامل، جاء رجل له، ليس مبتدأ لأنه حرف جر، فاللام حرف والهاء هذا ضمير في محل جر، اللام جر الضمير له. طيب جاء رجل له فضل، فضل مسبوق أم عاري؟ صار عاريا، ماذا يكون؟ مبتدأ. نبحث عن خبره، أخبرنا عن الفضل بأنه للرجل، له هذا الضمير ها، قلنا الضمير في مقام الاسم الظاهر، هو اختصار للظاهر، له يعني للرجل. أخبرنا عن الفضل بأنه للرجل، إذن فله خبر مقدم وفضل مبتدأ مؤخر، لكن صار جملة صغرى. ما إعراب له فضل؟ جاء رجل له فضل، جملة بعد نكرة صفة، وهكذا. فالمبتدأ كل اسم عار من العوامل اللفظية، فإذا وجدته فابحث عن خبره، هذا المبتدأ وهذا الخبر. ثم بين إعرابه، قال فإن كان معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كان مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت، وهذا سبق شرحه. ثم قال والمبتدأ لا يكون إلا اسما، كما سبق عرفنا أن المبتدأ الفاعل لا يكون إلا اسما. وأما الخبر فإنه أوسع من ذلك، فقال والخبر يكون اسما وشبه جملة وجملة. نعم، الخبر كما قال في التعريف هو الذي أخبر به عن المبتدأ. قد تخبر عن المبتدأ بمفرد، وقد تخبر عن المبتدأ بجملة اسمية أو فعلية، أو تخبر عن المبتدأ بشبه جملة. والمراد بشبه الجملة يعني الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان، هذه الثلاثة تسمى في النحو شبه جملة. طيب نأخذ مثالا واحدا، نأخذ محمد، اجعله مبتدأ، محمد، نخبر عنه بمفرد محمد ناجح، أخبرنا عنه بمفرد. طيب نخبر عنه بجملة فعلية، محمد نجح أخوه، أخبرنا عن محمد بأنه نجح أخوه، محمد مبتدأ ونجح فعل ماضي وأخوه فاعل نجح. طيب نجح أخوه صار جملة صغرى لأنه داخل جملة، ما إعراب نجح أخوه؟ ها، خبر المبتدأ في محل رفع. طيب لو قلنا محمد نجح، فمحمد مبتدأ والخبر هنا أيضا جملة فعلية، لأن نجح فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل المستتر خبر المبتدأ. طيب نخبر بجملة اسمية، والجملة الاسمية والفعلية لابد من وجود فيها ضمير، يكون فيها ضمير يعود للمبتدأ، فنقول محمد أبوه كريم، محمد ثيابه نظيفة، محمد خطه جميل، وهكذا. محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ لأنه اسم عار، محمد أبوه، هل أبوه هو الخبر؟ أخبرنا عن محمد بأنه أبوه ليس الخبر. طيب وصار عاري عن العوام اللفظية، ما سبق بعام اللفظي، إذن ما إعرابه؟ صار مبتدأ. نبحث عن خبره، أخبرنا عن أبيه بأنه كريم، أبوه كريم مبتدأ وخبر جملة صغرى، ما إعراب أبوه كريم هذه الجملة الصغرى؟ خبر محمد. لو قلنا مثلا محمد كتابه غلافه نظيف، فمحمد مبتدأ وكتابه خبر، لا صار عاري، مبتدأ نقول مبتدأ ثاني. كتابه غلافه، هل غلافه خبر عن الكتاب؟ لا مبتدأ ثالث. جميل، جميل خبر غلافه، وغلافه جميل خبر كتابه، وكتابه غلافه جميل خبر محمد، وهكذا. مبتدأ أول وثاني وثالث، مدري أس أول وثاني، ومجهول أول وثاني وثالث، وهكذا. الكلام يقوم على المعنى، الكلام يقوم على المعنى، فالإعراب فرع المعنى. طيب أخبرنا عن محمد بمفرد، وأخبرنا عن محمد بجملة فعلية وبجملة اسمية، نخبر عن محمد بشبه جملة بجر ومجرور. محمد في البيت، محمد في المسجد، أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، محمد مبتدأ في حرف جر، والبيت اسم مجرور، وشبه الجملة في البيت خبر. طيب نخبر عن محمد بظرف زمان أو مكان، نخبر عنه بظرف مكان، محمد فوق السطح، محمد تحت الشجرة، محمد مبتدأ وتحت الشجرة خبر. إذن فالخبر أوسع من المبتدأ، يقع مفردا ويقع جملة اسمية وفعلية ويقع شبه جملة. هذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر. نختم بمسألتين سريعتين مفيدتين في المبتدأ والخبر. الفائدة الأولى أن المبتدأ يكثر حذفه في العناوين وما في حكمها، المبتدأ يكثر حذفه في العناوين وما في حكمها. ننظر مثلا يعني عنوان لوحة مثلا أو نحو ذلك، مثلا مكتوب المسبح، يكتب في اللوحة المسبح. طيب تفهم أو ما تفهم المراد؟ تفهم إذن كلام، لأن الكلمة ما تفهم، لا يفهم إلا الكلام الجملة. إذن المسبح إما جملة اسمية أو فعلية، نكملها حتى تكون جملة، يعني هذا المسبح، المكتبة، هذه المكتبة، هذه مبتدأ محذوف والمكتبة خبر. مسجد النخيل، مسجد النخيل هذا مضاف مضاف إليه، ليس جملة اسمية ولا فعلية، يعني هذا مسجد النخيل، هذا مبتدأ محذوف، مسجد خبر مرفوع ومضاف، النخيل مضاف إليه. جامعة الإمام، يعني هذه جامعة الإمام. مخبز الحي، يعني هذا مخبز الحي، وهكذا في العناوين وما في حكمها. قل باب الصلاة، ما إعراب باب الصلاة؟ يعني هذا باب الصلاة. كتاب الحج، هذا كتاب الحج. طيب كتاب التوحيد، كتاب الإمام كتاب التوحيد، هذا كتاب التوحيد، فكتاب التوحيد المكتوب على العنوان هذا خبر المبتدأ محذوف. يأتيكم أحيانا فصل، ما عرف فصل يعني هذا فصل، وهكذا. المسألة الثانية أن عرفنا أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. إذا وقع الخبر شبه جملة فإن تقديمه كثير في الكلام، فإن تقديمه كثير في الكلام، تقول محمد في البيت أو في البيت محمد، تقول مثلا المال عند زيد أو عند زيد المال، إلا إن كان المبتدأ نكرة فإن تقديمه واجب، تقول في البيت رجل، في المسجد مصلون، في الكتاب فائدة، في المسألة نظر، نظر مبتدأ، وفي المسألة خبر، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر. طيب بقي كان وإن وظننتم، ها فيكم شدة ولا نقف؟ نأخذ لو كان ثم نقف. طيب يلا كان. قال المصنف وفقه الله: كان وأخواتها، وهي 13 فعلا، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، وترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب الخبر ويعرب خبرها. مثالها: كان بلال مؤذنا، وأصبحت نشيطا، وما زال بلال صابرا. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل الماضي، فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. نعم، كان وأخواتها تمثل الصورة الثانية للجملة الإسمية، ما كان جزءها الأول مرفوعا وجزءها الثاني منصوبا. بدأ المصنف فقال: وهي 13 فعلا، فأخبرنا بعددها أنها 13، وأخبرنا عن نوعها بأنها أفعال، فهذه أفعال، وهي 13 فعلا خصتها العرب بهذا الحكم أنها إنما تدخل على جملة اسمية، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ما هذه العائلة الكريمة؟ نتعرف عليها. قال: وهي كان، هذه أمها، يعني أكثرها استعمالا. وأصبح، نبدأ من الصباح، أصبح، وأضحى من الضحى، وظل من الظلال، وأمسى في المساء، وبات في النوم، ثم صار وليس وما زال ومن فك وما فاتئ وما برح وما دام. معانيها ليست غريبة. كان يعني أن الأمر حدث في الماضي مطلقا، أصبح في الصباح، أضحى في الضحى، وظل في الظلال، وأمسى في المساء، وبات في النوم، وصار يعني تحول، ليس للنفي، ما زال ومن فك وما فتئ وما برح كلها بمعنى واحد، بمعنى بقي. فتقول: ما زال زيد مريضا يعني بقي مريضا، من فك زيد مريضا يعني بقي مريضا، ما فتئ زيد مريضا، ما برح زيد مريضا بمعنى بقي، ما زال المطر منهمرا أو ما فتئ المطر منهمرا يعني أنه باق على انهماره. طيب قال: وهي ترفع المبتدأ، وهي ترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب الخبر ويعرب خبرها. هذا بيان لعملها، ماذا تعمل في الجملة الاسمية؟ ترفع المبتدأ، يعني ترفع ما كان مبتدأ، وتغير اسمه من مبتدأ إلى اسم هذا الناسخ. طيب وخبر المبتدأ تنصبه وتغيره من خبر المبتدأ إلى خبر الناسخ. مثال ذلك: كان بلال مؤذنا، كان هذا الفعل الناسخ، بلال مبتدأ أو اسم كان؟ نقول: لا، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومؤذنا نقول خبر كان، ما نقول خبر بلال، هذا في الإعراب، مع أنه في المعنى خبر بلال، لكن في الإعراب والصناعة نقول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال وأصبحت نشيطا، هذه أصبح الفعل الناسخ. طيب والتاء في أصبحت فاعل أو اسم أصبح؟ اسم أصبح. اسم أصبح مرفوع ولا في محل رافع؟ ننتبه، في محل رفع مبني على الضم. ونشيطا خبر أصبحت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وما زال بلال صابرا، يعني بقي بلال صابرا. ما حرف نفي، زال هذا الفعل الناسخ، وبلال اسم ما زال مرفوع، وصابرا خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فنقول مثلا في الخطان متقاطعان ندخل كان، نقول كان الخطان متقاطعين وليس الخطان متقاطعين. والطلاب، أو نقول مثلا المحمدون مجتهدون، فندخل كان فنقول كان المحمدون مجتهدين. أبوك ذو فضل، أدخل كان نقول كان أبوك ذا فضل، وهكذا. لابد أن ننتبه لعلامات الإعراب سواء كانت أصلية أم كانت مقدرة. ثم قال ملحوظة مهمة، قال وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. نعم، عرفنا ماذا تعمل في المبتدا والخبر وكيف يعرب اسمها وخبرها، لكن هي في نفسها كيف تعرب؟ فنقول عرفنا من قبل أنها أفعال، وعرفنا من قبل كيف نعرب الفعل الماضي، وكيف نعرب فعل الأمر، وكيف نعرب الفعل المضارع. فنستنتج من كل ذلك أنها تعرب مثل الأفعال الماضية والمضارعة والأمر. فكان مثل دخل وخرج، ويكون مثل يدخل، وكن مثل أدخل. فكيف نعرب كان؟ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كن فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن يزيدون هنا كلمة ناسخ أو ناقص، لأنها أفعال ناسخة، يعني تدخل على المبتدا والخبر وتنسخ حكم الابتداء السابق، وترفع المبتدا وتنصب الخبر، فيزيدون كلمة ناقص أو ناسخ. فنقول كان فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كن فعل أمر ناسخ مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهكذا. طيب لو قلنا مثلا لن أصبح مهملا، لن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أصبح هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة المتكلم، أصبح، أيه أصبح هذا فعل مضارع مرفوع أو منصوب؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أين اسمه وخبره؟ أما اسمه فضمير مستتر تقديره أنا. المضارع المبدوء بهمزة متكلم دائما فاعله أو اسمه مستتر تقديره أنا، عرفنا ذلك. لن أصبح مهملا خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كن مجتهدا، كن فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين اسمه مستتر تقديره أنت؟ مثل أدخل، فاعله مستتر تقديره أنت. كن مجتهدا، مجتهدا الخبر منصوب، وهكذا. فلهذا قلت من قبل وأقول إذا ضبطت شيئا في النحو فاعلم أنه سيقودك إلى أشياء كثيرة، لكن اضبط الأول وافهمه على حقه ستجد أنه سيسهل عليك أمور كثيرة ويضبطها لك فيما بعد ويفتحها لك بإذن الله. لأن اللغة عموما هي متشابهة، هي أساليب متشابهة، فإذا ضبطت شيئا ستتعرف مباشرة على أشباهه عندما تصل إليها. هذا ما يتعلق بكنا وأخواتها. نأخذ اسم إن فقط أيضا، ها ولا نقف؟ ها طيب، على كل حال هو الليلة ولا القادمة لابد أن نطيل لكي ننتهي، فنقف هنا كأننا تعبناكم. والإخوة يقولون